مما ترك مسائل في معنى أن إذا قلنا أنه حق المقذوف خمسة: أنه يسقط بعفوه، إذا قلنا أنه حق للآدم يسقط بعفوه، لا يقام إلا بطلبه، لا يحد الوارد بقذف ولده، الثالث: لا يحد قاذف غير بالغ، والخامسة: من إذا قذف غائبا لا يحد حتى يحضر. وإذا قلنا إنه حق لله فإن الأحكام هذه تنعكس. قال: ومن قال لابن عشرين زنيت من ثلاثين سنة لم يحد. من قال لابن عشرين سنة ابن عشرين زنيت من ثلاثين سنة لم يحد، واضح، لأن هذا الكلام لغو، لكن يعزر لأنه كيف يعني يكون زنى قبل أن يولد بعشر سنين؟ ما يمكن. طيب من قال لابن ثلاثين زنيت قبل عشرين يحد، لأنه يجامع مثله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.